قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بتمنى أن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام. تعالوا في اليوم السابع ومع الحلقة السابعة نكمل قصة يوسف عليه السلام. وقفنا امبارح عند قول إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقلنا امبارح يا جماعة هل كان إخوة يوسف كان عندهم حق؟ يعني هل فعلا كان سيدنا يعقوب عليه السلام كان بيفضل سيدنا يوسف عليهم وكان بيحبوا أكتر منهم؟ حقيقة يعني لما تناقشنا في الموضوع ده امبارح قلنا طبعا حاشا لله ان سيدنا يوسف لا يعدل بين اولادي، وانما المحبه شيء قلبي لا يملكه انسان. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالانسان لا يملك، يعني انت لو ليك خمس اولاد يعني والناس اللي قاعدين قدامي والاباء والامهات فاهمين كلامي كويس، لو عندك خمس اولاد وبنات اكيد في حد فيهم هو ده كرة العين، بيبقى غالي عندك جدا، وطبعا كلهم غاليين لكن في واحد اغلى واحد فيهم. هل تستطيع ان انت تملك عواطفك تجاه الطفل ده او الولد ده؟ طبعا لا يمكن، لكن يعني المطلوب منك ان انت في المعاملة تكون عادل جدا بين الاولاد. انما المحبة ده ميل قلبي لا يستطيع انسان ان يملكه ابدا ولا ان يتحكم فيه. فسيدنا يعقوب عليه السلام ده كان ابنه الصغير وكان جميل جدا وكان ذكي جدا ولماح جدا، وسيدنا يعقوب كان بيشعر فيه ان ده هيكون ليه مكانه عظيمه جدا وكان حاسس بيه من زمان، فشيء طبيعي ان يكون ليه زياده في المحبه. واحنا قلنا المراه لما سئلت اي اولادك احب اليك فقالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع. يبقى المشكله مش عند سيدنا يعقوب عليه السلام، المشكله عند اخوه يوسف عليه السلام. هم المشكلة عندهم هم إن هم كانوا بيحسدوه وبيغيروا منه وبيحقدوا عليه وبالبلد كده كانوا بيتلككوله، نفسهم يلاقوا أي حاجة كده حاجة عليها شماعة الحقد والحسد يجدوا مبرر إن هم يحسدوه ويحقدوا عليه. فقالوا بس هو ما فيش غير الحتة دي، أبوه بيحبه أكتر مننا واخد بالك، فعشان كده احنا بنحسده ومتضايقين منه وبنحقد عليه، وبالتالي على طول هيخشوا بعدها على طول ايه اقتلوا يوسف اول حاجه يفكروا فيها ولا حول ولا قوه الا بالله. طب السؤال اللي عايزين نساله، هل يلام الانسان على محبه بعض اولادي اكثر من بعض اولادي؟ يعني هل يلام الانسان ويؤاخذ امام الله يوم القيامه من انك كنت بتحب ابنك فلان اكثر من اولادك التانيين؟ الحقيقه لا، لا يلام، لأن المحبة بيد الله سبحانه وتعالى. لما ربنا بيحب إنسان بيحب فيه ملائكته الملائكة وبيحب فيه الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فتحب الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. جميل جدا جدا ان احنا نفهم المعنى ده ونفقه المعنى الجميل ده. حاجة تانية، المولى عز وجل ماذا قال عن موسى عليه السلام؟ قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا خديجة قال إني قد رزقت حبها، إني فاعتبر أن حب الخديجة كان رزق ربنا ساقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص انه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى سريه ذات السلاسل، فلما رجع طبعا كان قد غنم وفاز ووقف، قال بقى اكيد ان شاء الله لما اسال النبي مين احب الناس اليك اكيد هيقول لي انت. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال عائشه. لا مش قصدي على النساء، انا قصدي يعني على الرجال. قال: فمين الرجال؟ قال: ابوها. قال: مش مشكله، طب شوف مين تاني. قلت: ثم من؟ قال: عمر. طب يمكن انا اكون الثالث، اكيد مش مشكله. قلت: ثم من؟ قال: عثمان. فقلت: ثم من؟ قال علي. قال: خلاص بقى ما نكملش السؤال، اعتبر نفس الخامس يعني وعديها يعني. المهم الشاهد في الموضوع ان المحبه شيء في القلب لا يملكه انسان، لكن المطلوب من الانسان انه يعدل بين اولاده، انه ما يجيش بقى عشان هو بيحب الابن الفلاني دوت ومحبته زايد عن الاولاد التانيين انه يجي هو يعطيه ويحرم اولاده التانيين. لا، المطلوب مننا ان احنا نعدل، لكن يجوز ان الانسان ان هو تكون محبته زايده للولد المطيع اللي بيطيع ربنا، اللي بياخد مصروف ويشتري بيه كتب دين، بيشتري بيه مصاحف ويوزعها على الناس، اللي بيعمل خير، انه يعني جايز انه يحبه اكتر من ولد مثلا اللي ما بيسمعش كلامه واللي بيدخن واللي ما بيصليش واللي ما بيعبدش ربنا. يجوز طبعا ان انت تحب دوت اكتر من ده حتى لو ما كانش فيه ميل قلبي، يجوز ان انت تفضل ده على ده. لكن العدل هي المشكله، احنا بنتكلم في مساله العدل. في حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال: اعطاني ابي عطيه، فقالت عمره بنت رواحه اللي هي ام النعمان بن بشير، قالت: والله لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لقد اعطيت ابني من عمره بنت رواحه عطيه فامرتني ان اشهدك عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، أنا ما أشهدش على ظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى نخرج من الحتة دي بحاجة جميلة جدا يا جماعة، إن يجوز أن أنت تحب ولد من أولادك أو بنت من بناتك أكتر من أولادك التانيين، لكن أوعى يكون دوت على حساب حاجة من الاتنين. أوعى تظهر المحبة دي بشكل يخلي أولادك يحقدوا عليك ويحقدوا على الأخ دوت أو البنت ديت. الحاجة التانية، احرص على أن أنت تكون عادل بين أولادك وأن أنت ما تظلمش حد على حساب حد علشان خاطر أن أنت بتحب دوت أكتر من ده. تعالوا نخش على الآية اللي بعدها. هم قالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بعدها على طول وبلا انتظار: اقتلوا يوسف. يا الله، إيه الجرأة دي؟ بكل بساطة كده اقتلوا يوسف، وكأن القتل ده حاجة بسيطة جدا، يعني كأنه مثلا يعني بنهزر ولا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. بس خد بالك من حاجة، هم برضو على قد كده جواهم برضو حتة خير بسيطة. يعني إزاي؟ أصلي دايما الإنسان الشراني شره متصاعد، والإنسان اللي يعني ما هوش شر محض، شره في تنازل. كان ممكن يقولوا إيه؟ اطرحوه أرضا. لا لا لا، اطرحوه إيه؟ اقتلوه. كان ممكن يبقى الشر ايه؟ متصاعد. لكن هم شرهم كان في تنازل، يعني كان نازل كده، واخد بالك؟ قالوا: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. ليه؟ قالوا ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. مش هو دوت اللي على الحجر؟ مش هو ده اللي محبوب قوي؟ مش هو دوت اللي ابوه متوصي بيه قوي يعني، وبيحاول يعني يظهر محبته ليه اكتر من اللازم؟ مش هو ده؟ مش هو ده؟ طيب خلاص، لما يتقتل او نبعده عنه يخلو لنا وجه الاب، يحبنا احنا بقى ويدللنا احنا ويدلعنا احنا، وتكون محبته واضحه جدا بالنسبه لنا، وبالتالي نبقى خلصنا من اللي كان بيشاركنا في محبه ابينا. طب والمعصيه اللي عملناها؟ قال: مش مشكله، ما احنا هنتوب بعدها، وتكونوا من بعده قوما صالحين فاستحضروا نيه التوبه بعد الذنب. ينفع الكلام ده؟ طبعا لا. يعني ما ينفعش اقول ايه؟ انا هشرب مخدرات وهتوب بعد 5 سنين، ممكن تموت قبل ال5 سنين. انا همشي مع بنات وهتوب لما اتجوز، ممكن تموت قبل ما تتجوز. انا يعني مش هغض بصري، وان شاء الله اول ما اتجوز والله العظيم لازم اغض بصري. انا هفضل متبرجه لحد ما يجيلي ابن الحلال. طب اختي ربنا يبارك فيك، انت عارفه ان الرجاله دلوقتي الشحيم في السوق ومفيش جواز دلوقتي، هتفضلي قاعده كده متبرجه لحد ما يجي ابن الحلال؟ اه. طب لو ما جاش ابن الحلال هفضل قاعده كده؟ ينفع ان واحد يستحضر الذنب والتوبه بعد الذنب؟ لا طبعا، ده كده في استهزاء، استهزاء بدين الله واستخفاف بشرع الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا أمرنا بالتوبة، فاجي أنا أعزم على الذنب وأقول إيه؟ وهتوب بعد الذنب. طب ما بلاش الذنب، ما تخلينا كده بلاش الذنب ونخلينا كويسين عشان ربنا يكرمنا. ومحدش عارف، وموت الفجأة من علامات الساعة، من علامات الساعة الصغرى، إن بين يدي الساعة موت الفجأة. فممكن إنسان يموت قبل ما يتوب، صح ولا لا؟ طب افرض أنت مت وأنت على الذنب. ويا ما ناس كتير جدا يا جماعة، شاب سافر إلى بنكوك ورايح إلى بنكوك عايز يعصي ربنا سبحانه وتعالى، وكان منتظر امرأة بغي عياذا بالله، فغابت عنه ساعة، بقى واقف عمال بيفرك وتعبان ومتضايق، والله بمجرد أن وصلت حتى خر لها ساجدا، وكانت السجدة حياته، مات وهو ساجد لهذه المرأة، يقول صاحبه. فلما عاد إلى بلاده، بلد من بلاد العربية، بعد ما عاد البلاد بيفتحوا الخشبة اللي هو كان محطوط فيها، فوجدوا وجهه قد انقلب إلى سواد شديد. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. خدت بالك؟ فما ينفعش ان انت تستحضر الذنب والتوبة بعد الذنب، لا، خليك انت على التوبة وحاول على قد ما تقدر. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني أخوي وحبيبي، بشريات الدنيا كلها للإنسان المستقيم، الإنسان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ده أمر للنبي عليه الصلاة والسلام وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ليه؟ هو كل ما في الأمر عايزين نفوز بمحبة الأب. طب ما تفوز بمحبة الأب من خلال أعمالك وأخلاقك ومعاملاتك وبرك بابوك وامك وإحسانك لإخواتك. أخويا وحبيبي، ممكن الموضوع دوت هو الموضوع، مش موضوع سيدنا يوسف، ده موضوعنا إحنا. إحنا ممكن يكون عايشين المأساة ديت، ممكن يكون ابنك أنت بتحبه قوي وإخواته حسوا بالموضوع ده وابتدوا يغيروا ويحسدوا ويحقدوا، أنت تحاول تصلح ما بينهم بأسلوبك الجميل. خد هدايا واديها لإخواته وقول لهم أخوك اللي جابها، ويجوز الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، أخوك اللي جاب لكم الهدايا دي واتفق معاه، إيه المشكلة؟ حاول تحنن قلب إخواته، حاول تجمعهم، حاول بقدر الإمكان إن أنت ما تقولش حاجة ليهم تغر صدورهم على أخوهم، حاول بقدر الإمكان تقلب بين قلوب الأخوة دولت، علشان دول في النهاية دول ولادك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ شوف الأمر والحقد والحسد وصل إخوة يوسف لإيه؟ اقتلوا يوسف، أخوهم حبيبهم من أب واحد أو أم مختلفة، لكن أبوهم واحد، وأبوهم نبي مش أي واحد، ده نبي كريم يعقوب عليه السلام. وفي النهاية أولاد يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شوف اللفتة العجيبة، هما إخوة يوسف دول مين؟ دولت اللي فيما بعد كان من نسلهم اليهود. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ اللي من نسلهم كان اليهود. طب تعال نشوف بعض الصفات كده اللي انت لمحتها في الآية ديت، هتجد كتير منها موجودة اليومين دول في يهود اليوم. اللي ايه؟ اول حاجة الشعور بالاضطهاد الشديد، واخد بالك؟ لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، احنا مضطهدين، احنا عايشين في البيت ده مضطهدين، ما حدش حاسس بينا، هو بيحب يوسف وبيحب بنيامين ويحبناش احنا، وهم دلوقتي بيقولوا ايه؟ احنا مصدومين، احنا مضطهدين في العالم ده كله، احنا مش لاقيين دوله نعيش فيها، احنا تعرفين طبعا الدندنه اللي بيدندنها اليهود عليهم لعنه الله المتتابعه. تاني حاجه الحقد والحسد الشديد اللي وصلهم لكلمه اقتلوا يوسف. لو عايز تقيس مدى، حط ترمومتر كده عشان تقيس الحقد والحسد اللي كان في قلب اخوه يوسف من ناحيه يوسف عليه السلام، اعرفه من خلال كلمه اقتلوا يوسف. في حد ممكن يوصله الحقد والحسد لكلمة اقتله إلا إذا كان الحقد والحسد وصل أعلى درجة؟ هو فعلا كان وصل أعلى درجة. الحاجة الثالثة الجرأة على القتل. اتفرج على اليهود في هذا الزمان كيف كانت جرأتهم على قتل المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اتفرج وارجع لشوف المذابح التي اتعملت في فلسطين يعني منذ سنة 48 لحد يومنا هذا. شوف مذابح قد إيه حصلت في فلسطين، ربنا يا رب يحفظ إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. رقم أربعة سوء الأدب مع الوالد، مع والدهم. شوف لما قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، حتى وإن كان قصدهم إن هو في خطأ بين بأن هو يفضل 2/10 فبرضه عيب إن يتقال للأب، وإن كان أب عادي فما ظنك بأب نبي ويتقال له إن أبانا لفي ضلال مبين. خامس حاجة الكذب ولي الحقائق وعدم الوضوح. 40 سنة هيكذبوا على أبوهم، وهم عارفين يوسف إن هم رموه في غيابة الجب، وإن هم باعوه بثمن بخس، ورغم ذلك هم بيقولوا لأبوهم إنه إيه؟ أكله الذئب، وفضلوا مصرين على إنه أكله الذئب 40 سنة. 40 سنة يا قلبكم، 40 سنة لحد ما أبوهم اتعمى من الحزن على يوسف، وهم شايفين الأب بيتقطع قدامهم بيتألم وبيعتصر ألما على ابنه يوسف وعلى بنيامين فيما بعد، ورغم ذلك ولا تحركوا. عرفتوا ليه سيدنا يعقوب كان بيقول ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا؟ عارفهم وخابزهم وعاينهم وعارف كل حاجة عنهم وفاهم صفاتهم، عشان كده خاف على يوسف وحذره أن يقصص هذه الرؤية على إخواته. عرفت إيه السبب؟ كان هو ده السبب. اقتلوا يوسف. طب هي جت على طول، يعني هو إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هي جت بعدها على طول اقتلوا يوسف؟ لا طبعا. الحقد ابتدى يزيد شوية بشوية، حاولوا يشوفوا أي طريقة، يبحثوا يمين شمال، طب ما فيهوش أي حل، طب نحاول نكره أبوه فيه، طب نحاول مش لاقين أي حل. خلاص ما فيش حل، كل الطرق اتسدت قدامهم، يعني من وجهة نظرهم كل الطرق خلاص سدت، خلاص ما فيش غير حل واحد، اقتلوا يوسف ولا أقول لك أو اطرحوه أرضا. خد بالك يعني شوف الحنية بتاعت سبحان الملك. لما سابوا نفسهم للغل والحسد يكبر ويكبر جوه انفسهم، وصلوا لحتة اقتل يوسف. اللي عايز الدرس اللي عايزين ناخده يا جماعة من الحتة ديت، ان المعاصي لو سبناها تكبر جوه قلوبنا هتجيب لنا مصايب. بيبقى شاب في يوم من الايام كان عفيف جدا، ولو سألته انت ممكن في يوم من الايام تمشي مع بنات؟ يقول لك انا ده انا بكسف من ظلي، معقولة انا امشي مع بنات؟ استغفر الله. وتلاقيه بعد 5 سنين بيفعل الفاحشة. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه هو ماشي بص على واحدة فعجبته فما غضش بصره، فراح بصص على التانية والتالتة. كل مرة بقت الصورة بتطبع كوبي في قلبه، واخد بالك؟ يعني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فكل فتنة بيشربها القلب بتنكت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، عياذا بالله، خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فشرب الفتنة. بعدها ابتدى يتفرج على أفلام ومسلسلات شويتين، ابتدى يدور على القنوات بتاعت الكليبات الأغاني العريانة شويتين، ابتدى يدور على قنوات إباحية شويتين، عايز يفرغ طاقته في الحرام شويتين، إلى أن وصل إلى الفواحش. هذا الشخص كان لا يمكن ولا يخطر على قلبه أبدا أنه في يوم من الأيام يحط إيده في إيد بنت، لكن شوف وصل فين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شاب عمره يقول لك أنا ما طقش حتى ريحة الدخان، أعوذ بالله دي ريحته فظيعة، وتجده بعد 3-4 سنين بيشم هيروين. وصلها إزاي؟ صحبة السوق. قعد مع صاحب فقال له اتفضل، قال له ما بشربش، قال له ما انت اصل انت لسه عيل صغير، قال له لا انا مش عيل صغير انا كبير، قال له لو كبرت شبه، طب جرب كح مرتين، قال له ما معلش في الاول بس شويتين، ابتدى يشرب استمر السجارة، بعدها الشيشة، بعدها مش عارف حتة حشيش مش عارف لحد ما وصل في النهاية بقى يشم هيروين. لو سألت الشاب ده من كم سنة ممكن تشم هيروين؟ اعوذ بالله، ده انا مطقش اشم ريحة السجاير. بنت كانت تمشي تتكسف من ضلها، تمشي رجليها تتكعبل في الشارع، مش عارفة تمشي، لو حست ان في حد بصلها يمكن تلزق في الحيطة. ومرة واحدة تلاقيها في شبكة بغاء، انهار ابيض. طب ازاي يا جماعة؟ واحدة واحدة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. زميلها في الكلية زي ما بيقولوا مرة من المرات طلب كراسة المحاضرات ولا كشكول المحاضرات، اديته له مرتين قال لها كلمة حلوة، ابتدت تتأثر. مرة تانية طب ممكن نشرب شاي مع بعض، ده انا زي اخوكي، شرب معاه الشاي، ابتدى يكلمها تكلمه، ابتدى يدغدغ عواطفها بالكلمات الجميله، لحد ما البنت خلاص استسلمت، ما بقتش مصدقه نفسها، ابتدت تخرج تتكلم، لحد ما وصل الى انها في النهايه اصبحت في شبكه بغاء. ولا تتبع خطوات الشيطان. ده اللي حصل لاخوه يوسف. عشان كده بقول انا مش بحكي قصه يا جماعه، انا عايز نعيش مع الموضوع واقع حياتنا، ان احنا نقول يا جماعه قصه يوسف عليه السلام ده واقع للامه، عايزين نستخرج منه العبر والعظات ونتعلم وندرس ونفهم علشان نقول خدوا بالكم الحته دي اعملوها، لان دي حته جميله، بر الوالدين، احسان، عفو، مسامحه، والحته دي اوعوا منها، اوعوا منها، اخوك والدين، قطيعه ارحام، قتل، اذى، حقد، حسد، ابعد ابعد، الله يبارك لك، ابعد ما تضيعش دينك، ابعد ما تضيعش دينك، ربنا يحفظك. فأي معصية ما بيجيش مرة واحدة، ولو حد بيعصى ربنا وظهرت معصيته قدام الناس فاعلم ان مش هي دي المعصية الوحيدة اللي هو. احد السلف يقول اذا رأيت الرجل يعصي الله عز وجل فاعلم ان لتلك المعصية ايه معاصي اخرى، يعني اخوانا لسه في معاصي تانية بس هو بيخبيها، فاهم ازاي؟ وربنا بيستر، ربنا ستير سبحانه وتعالى بيستر على العبد. لو اتفضح انسان في معصيه اعلم ان هو ربنا ستر عليه عشرات المرات، لكنه ايه؟ ابى ان يستتر بستر الله. سيدنا عمر بن الخطاب لما لما لما لقى واحد مره بيسرق فاتمسك فقال له دي اول مره، قال كذبت، ان الله يستر على العبد مره ومرات ومرات ومرات، فاعلم انها ليست اول سرقه، او ليس مش ممكن تكون اول سرقه، ما دام اتظبط مش اول سرقه، اكيد سرق كتير لكن ربنا اللي ستره سبحان الله. ولذلك بتفكرنا بقصه عجيبه جدا جدا، قصه برصيصه العابد. برصيصه ده كان رجل من بني اسرائيل قاعد يعبد ربنا في صومعته كده، عباده بقى ليل ونهار وصيام وقيام وقراءه ووا وذكر الله سبحانه وتعالى. وبعدين في يوم من الايام ثلاث اخوه شباب رايحين يجاهدوا في سبيل الله بني اسرائيل وعندهم اخت، هيسيبوها لمين؟ قالوا ملهاش، ما فيش امان، بني اسرائيل دول حاجه يعني بشعه يعني، طب نعمل ايه؟ قالوا نسيبها عند برصيصه العابد، ده راجل عابد يعني مش ممكن هيبص لاختنا يعني. فراح ودوا ايه برصيصه، ودوا الاخت ايه عند برصيصه، قالوا له تخلي اختنا بس، قال لهم لا لا يمكن، بنت تقعد معايا دي؟ قالوا مش هتقعد معاك، احنا هنبني لها صومعه جنب صومعتك هتقعد فيها بس، الله يبارك فيك، ادي فلوسها وادي مصاريفها، بس يعني ايه زي ما بتحضر نفسك اكل، حضر لها اكل معاك وحطه على باب الغرفه بتاعتها وكده، ويعني وخد بالك منها لحد يتعرض لها ولا حاجه ومش اكتر من كده. قال لهم يمكن كده مش مشكله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فعلا في الاول يا جماعه ابتدى يحضر الاكل ويروح يؤديه ويحط ويخبط ويمشي قبل ما هي تفتح، يجي الشيطان يوسوس له بقى، طب ليه كده؟ مش خليك كده اتيكيت وجنتل كده وتخليك لارج او 3 اكس لارج، يعني بدل ما انت يعني مقفل الدنيا كده خبط عليها ومساء الخير يا فندم، ازي حضرتك، الاكل اهوت، وميرسي وجود باي وهاو ار يو، نحمدوه، يعني كلمتين حلوين، افتح نفس البنت يعني. وبعدين دي غريبه واخواتها مشوا وقاعده لوحدها مسكينه. بالفعل ابتدى يخبط عليها ويسلم عليها، وبعدين فجاه بيبص في وشها فلقاها من اجمل النساء، فتن بها وبعدين استغفر ربنا وبعت. جه الشيطان قال له طب يعني انت راجل مؤمن وعابد، هو في حد زيك انت برصيص؟ ده انت لو 100 امراه جميله ملكه جمال انت لا يمكن تتحرك في شعر، انت راجل يعني عابد، يعني ايه المشكله؟ خش اقعد كل معاها يا اخي ولو مره كده، ما يعني الذوق والاتيكيت يعني كده. دخل قعد كل معاها مره في الثانيه في الثالثه، فتن بها ووقع في الفاحشه، فعل بها الفاحشه فحملت المراه، حملت البنت. لما حملت ايه اللي يحصل؟ قالوا الشيطان، قال له طب دلوقتي هتعمل ايه؟ هتتفضح، اخواتها هيجوا من الجهاد في سبيل، رايحين يجاهدوا في سبيل الله، اول ما هيرجعوا هيقول لك فين اختنا؟ هتقول لهم ايه بقى؟ هتقول لهم بقى انا بقى يعني برصيص العابد، انا زنيت باختكم وهي حامل دلوقتي، هيقتلوك. وغير كده بقى سمعتك بقى يعني، شوف بقى والجرايد بقى هتستلمك بقى والدنيا وفضايح الدنيا كلها. طب اعمل ايه؟ قال له اقتلها. طب وقول لبطنها كمان مفيش مشكله. يلا سمع كلامهم، سمع كلام الشيطان، الشيطان عمال يوسوس له، قال له اقتلها، قال له خلاص راح قتلها وراح دفنها وانتهت المشكله على كده. لا ما انتهتش، رجعوا الثلاثه من الجهاد وجم لبرصيصه، ايه اخبارك يا برصيصه، عامل ايه ومش عارف ايه، الحمد لله على سلامتكم ومش عارف ايه، فين اختنا؟ قعد يبكي كده ومتاثر وقدر الله مش هيفعل، اختكم ماتت وانا دفنتها وكان جالها مرض. فبكى الإخوة الثلاثة ومشوا، قالوا يعني إنا لله وإنا راجعون، خلاص مش راحوا البيت. جالهم الشيطان في منامهم هم الثلاثة، ومناسبة الرؤى يعني، جالهم هم الثلاثة في منام، قال للأولاني الحق دختك حصل من برصيصة إن هو فعل بها الفاحشة وحصل كذا كذا كذا ودفنها في المكان الفلاني وتعالى أوريك. وخدوا في المنام كده راح موريه المكان وقال للتاني نفس الحكايه وراه نفس المكان والتالت نفس الحكايه. الثلاثه قاموا مفزوعين، في ايه؟ قال له انا شفت رؤيه عجيبه، والتاني قال له برده نفس الحكايه، والتالت في ايه؟ قال له انا شفت كذا، وانا نفس وهو نفس الكلام. لقوا نفسهم هم الثلاثه شافوا نفس الكلام. راحوا هم الثلاثه وراحوا بصوا لقوا طرف طوب اختهم كان طالع كده من ايه؟ من الحته اللي مدفونه فيها. فحطوا وطلعوها لقوها فعلا مقتوله، ولقوا بطنها جنين ومشقوقه بطنها. فراحوا واخدين براسيس العابد وراحوا صلبينه وراحوا حاطينه بقى كده على الصليب ودقين في ايده المسامير وفي رجليه المسامير، تمام؟ وراح مين بقى اللي جاي له؟ جاله الشيطان. جاله الشيطان وهو بقى خلاص كده على استعداد خلاص هيقتلوه. قال له ما حدش يقدر ينجيك من اللي انت فيه الا انا. قال له ازاي؟ قال له تسجد لي. قال له اسجد لك ازاي؟ قال له هو اللي عندي ده، هتسجد لي خلاص انجيك من كل اللي انت فيه ده، مش هتسجد لي خلاص. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء. يا الله، يعني شوف تبرأ منه في اللحظه ديت. شوف قد ايه يعني، شوف ربنا بيقول ايه. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني سبحان الملك، الراجل لما سجد للشيطان الشيطان راح تبرأ منه ومشي وصلبوه، فمات بدل ما يموت يعني مرتكب كبيره مات مشركا. وكل ده كان بدايته ايه؟ كان بدايته بس حط لها الاكل وسلم عليها ولا تتبع خطوات الشيطان. يا شباب، لما ربنا حرم الزنا ما قالش ولا تزنوا، ركز في الايه، قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا، ما تقربوش منه. هنقرب له ازاي؟ نظر لامراه، شوف قد ايه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدين في نفس الآية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن المطالب يعني إن أنت النظر ده بينزل على القلب والقلب يعطي إشارة على طول للفرج، واخد بالك؟ فالإنسان يقع في الفاحشة بسبب إيه؟ نظرة. نظرة هي إيه دي البداية، هو ده المفتاح، هو ده مفتاح الخطر. عشان كده إلحق نفسك، إلحق نفسك واوعى توقع نفسك في المصيبة الكبيرة ديت، إن أنت عايزا بالله تطلق البصر على نساء يمين وشمال وهنا وهنا، هيمرض القلب وهتنسى العلم، ومش ربنا مش هيبارك لك لا في عيشة ولا في حياة ولا في مال ولا في أي حاجة. احفظ بصرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظرة الفجأة أو الفجاءة قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، الأولى لك وليست الآخرة لك. فاحفظ نفسك من هذه الأشياء، وحاول بقدر الإمكان لو عندك معصية، بدايات معصية اقتلها في أولها. عارف عاملة زي يا حبيبي؟ عاملة زي واحد كان في شجرة في الأرض بتاعته، الشجرة دي هتضر عنده الأرض، يعني شجرة خبيثة هتضر الأرض. فقال طيب أنا أقطعها بكرة. طب ما تقطعها النهاردة؟ لا أقطعها بكرة. تاني يوم رايح فقال طب خليها الشهر الجاي. شهر جاي كانت الشجرة جذورها امتدت في الأرض وكبرت وتوغلت، وهو هيبتدي جسمه يضعف لأنه بيكبر في السن. طب أسيبها للسنة الجاية. وكل ما يسيب الشجرة كل ما جذورها تكبر وتقوى، وكل ما هو يكبر ويضعف لحد ما تصبح خلاص متمكنة من التربة. حله الوحيد إيه؟ أنه يقطع الشجرة من على الوش بس الجذور تحت. هو ده اللي حصل مع ناس كتيرة، انه لما حب يقطع جذور فتنة النساء من قلبه بدل ما يقطعها من اولها سابها لحد ما تشعبت وملكت قلبه كله، فلما يقطعها قطعها من على الوش، لكن الفتنة ما زالت موجودة. في اي وقت بتطلع الصور اللي شافها وبتطلع الاشياء القبيحة اللي عاشها ويبتدي يعيش الفتنة مرة تانية. عشان كده يقولك فلان تاب ورجع تاني، وتاب مرة تانية ورجع تاني، بسبب انه ما قتلش الفتنة من اولها. اخويا وحبيبي، حافظ على نفسك وحافظ على دينك وحافظ على على على حياتك، وعيش حياتك بما يرضي الله. اخر سؤال النهارده نختم بيه الحلقه، هل الغايه تبرر الوسيله؟ يعني اخوه يوسف كان عايزين يقتلوه عشان بس ابوهم يحبهم. طب ما ابوهم يحبهم دي مش مش مش غايه جميله؟ بس الوسيله قبيحه ان هيقتلوا يوسف. هل الغايه تبرر الوسيله؟ العلماء انقسموا الاثنين، بعضهم قال ايوه الغايه تبرر الوسيله، وبعضهم قال لا الغايه لا تبرر الوسيله الا في احوال معينه. زي ايه؟ اللي قالوا ليس في كل الاحوال الغاية تبرر الوسيلة، فالذين قالوا الغاية تبرر الوسيلة، اللي قالوا في الأول الغاية تبرر الوسيلة، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، ورخص في أكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار، عند الاضطرار، عند خوف الموت وما فيش اكل ولا شرب ولا اي حاجه، كل او اشرب لحد ما يكفي، مش لحد ما تشبع بقى، يعني بما يكفي عنك الضرر بس وانتهي. وبرضه استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن الاشرف لما قال، النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف، كعب بن الاشرف ده كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسب في الدين وواه، فقال من لكعب بن الاشرف؟ فقال محمد بن مسلمه انا يا رسول الله. واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقول بعض القول في النبي صلى الله عليه وسلم فاذن النبي له. قالوا هنا الغايه تبرر الوسيله، لكن اللي قالوا بقى الغايه لا تبرر الوسيله قالوا ايه؟ قالوا لابد ان تكون الغايه صالحه وكذلك الوسيله صالحه. يعني ايه؟ يعني ما يجوز ان انا اسرق واتصدق، يعني فاهم ازاي؟ ما يجوز ان انا اسرق عشان اتصدق، ما يجوز ان انا اقتل عشان افرغ قلب ام وابويا عشان يحب، زي ما حصل مع سيدنا، يوسف وقصه سيدنا يوسف. الحقيقه هنرجع تاني ان شاء الله غدا لقصه سيدنا يوسف ونشوف اخوه يوسف عملوا ايه، هم لحد الان بيخططوا ويدبروا وبيعملوا المؤامره وقرروا يقتلوه او يرموه في مكان بعيد، هيعملوا ايه يا ترى؟ انا على بكره ان شاء الله. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.